عندك يا أخي تفضل. ما حكم التحميد؟ ما معنى التحميد؟ نعم، تحميد سميع الله لمن حمده، هكذا. نعم، ربنا ولك الحمد، أحسنت، هذا التسميع. فما حكمه؟ نعم، قول الحنابلة أنه واجب عن الإمام والمنفرد والمأموم، أحسنت، والجمهور عن الاستحباب. والدليل في الوجوب أو على الوجوب بالنسبة للمأموم، إذا قال سميع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. أما الإمام إنما هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، والمنفرد مأمور بالاقتداء برسول الله، وهكذا المأموم. فالدليل واضح في المأموم أي الوجوب، فقولوا ربنا ولك الحمد. وأما الإمام فهو فعل من النبي عليه الصلاة والسلام مع مواظبة مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا يعطي الوجوب عند بعض أهل العلم أو يوحي إلى الوجوب. عندك يا عبد الرحمن، هل يجمع الإمام بين التسميع والتحميد؟ نعم، صحيح أنه يجمع، لحديث أبي هريرة وهو يقول ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. فهذا نص أن الإمام يجمع بين التحميد وبين التسميع، وهم يحكون صلاته خلفه. أن يحكون صلاتهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. والمأموم هل يجمع بينهما؟ المأموم محمد، نعم أحسنت، جمهور أهل العلم على أنه يكتفي بالتحميد دون التسميع، لحديث أبي هريرة وأنس أيضا، إذا قال سميع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقالوا هذا يدل على أنه يكتفي بالتحميد دون التسميع. نعم، الشافعي يرون أنه يسن له الجمع بين التحميد وبين التسميع، وهذا قول جماعة أيضا من أهل العلم آخرين، عطاء وأبي بردة وابن سيرين وإسحاق، يرون أيضا الجمع. والشيخ الألباني يرى وجوب ذلك، يجمع بين التسميع وبين التحميد، ويستدل بحديث المسي صلاته، أحسنته، ثم يقول سمع الله لمن حمده بعد أن قال لا إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى إلى آخره، يسبغ الوضوء، ثم قال ثم يقول سمع الله لمن حمده. وهذا حديث عام، وحديث أبي هريرة خاص، والخاص يقضي على العام، فهذا يشمل حديث المسيء الإمام والمأموم والمنفرد، واستثني المأموم بحديث أبي هريرة إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فهكذا يؤول حديث المسيء صلاته عند من يقول بعدم الجمع وهم الجمهور. طيب، نواصل ما يتعلق بحديث أبي هريرة. صيغ التحميد، مسألة صيغ التحميد، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيغ التحميد أربع صيغ، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيغ التحميد أربع صيغ. الصيغة الأولى ربنا ولك الحمد، أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة. الصيغة الأولى ربنا ولك الحمد، أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة. الصيغة الثانية ربنا لك الحمد من غير واو، أخرجه البخاري عن أبي هريرة. الصيغة الثانية ربنا لك الحمد من غير واو، أخرجه البخاري عن أبي هريرة ومسلم عن أبي سعيد. الصيغة الثالثة اللهم ربنا ولك الحمد، والصيغة الثانية اللهم ربنا ولك الحمد أخرجه البخاري عن أبي هريرة. الصيغة الرابعة اللهم ربنا لك الحمد من غير واو، اللهم ربنا لك الحمد من غير واو، أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. فهذه الصفات واردة، كلها واردة، رواه البخاري في صحيحه وروى مسلم بعضها، رواه البخاري في صحيحه وروى مسلم بعضها كما ترى كما سمعته، وكل ذلك جائز. وأفضله عند مالك وأحمد، وأفضله عند مالك وأحمد ربنا ولك الحمد بالواو، واختلفوا في الواو المعربون، فقيل زائدة وقيل عاطفة، قيل زائدة وقيل عاطفة على محذوف، تقديره ربنا أطعناك وحمدناك ولك الحمد، هكذا قال بعض المعربين ممن تقدم، أظنه أبا عمرو، فجعلها عاطفة أو جوز فيها الوجهين، الزيادة ربنا ولك الحمد زائدة، وعاطفة على محذوف ربنا أطعناك وحمدناك ولك الحمد، فتكون عاطفة على الجمل المتقدمة، اسمية على فعلية، وهذا جائز عطف الاسمية على الفعلية، وعلى الزيادة ما فيه عطف، الأصل ربنا لك الحمد، فزيدت الواو، وكل ذلك جائز وأفضل عند مالك عند مالك وأحمد ربنا ولك الحمد بالواو. وقال أحمد روى الزهري فيه ثلاثة أحاديث، وقال أحمد روى الزهري فيه ثلاثة أحاديث، يعني تأييدا لما ذهب إليه رحمه الله أن الزهري روى فيه ثلاثة أحاديث، ثلاثة أحاديث بالواو، عن أنس بن مالك ثلاثة أحاديث، عن أنس بن مالك وعن سعيد المسيب عن أبي هريرة وعن سالم عن أبيه، فهذه ثلاثة أحاديث رواها الزهري بالواو، ترجح ما ذهب إليه أحمد ومالك، روى الزهري فيه ثلاثة أحاديث عن أنس بن مالك وعن سعيد المسيب عن أبي هريرة وعن سالم عن أبيه، يعني كلها بالواو، يعني كلها بالواو. وقال أيضا في حديث عن الطويل ولك الحمد، وذهب الثوري والكوفيون إلى أن الأفضل ربنا لك الحمد بغير واو، وذهب الثوري والكوفيون إلى أن الأفضل ربنا لك الحمد بغير واو، هذا مع اتفاقهم كما سمعته على أن ذلك كله جائز، سواء كانت هذه الصيغة التي هي بالواو من غير اللهم، أو التي هي مجرد عن الواو، أو بزيادة اللهم والواو، أو بزيادة اللهم دون الواو، كله جائز، ولكن ما هو الأفضل؟ فذهب أحمد ومن سمعت الإمام مالك إلى أن الأفضل ربنا ولك الحمد بالواو، والكوفيون هم أبو حنيفة وأصحابه، والثوري كوفي أيضا، يرون أن الأفضل ربنا لك الحمد بغير واو، والأمر سهل إن شاء الله. تنبيه، جزم العلامة ابن القيم في زاد المعاد الأول 220 بأنه لم يصح الجمع بين اللهم والواو، جزم العلامة ابن القيم في زاد المعاد الأول 220 بأنه لم يصح الجمع بين اللهم والواو، اللهم ربنا ولك الحمد، قال ما صح هذا، اللهم ربنا ولك الحمد، سمعت أنه في البخاري عن أبي هريرة. قال الشوكاني في النيل الثاني 77 و200 قال ابن القيم لم يأتي في حديث صحيح الجمع، لم يأتي في حديث صحيح الجمع بين لفظ اللهم وبين الواو، أقول قد ثبت الجمع بينهما في صحيح البخاري، أقول قد ثبت الجمع بينهما في صحيح البخاري في باب الصلاة للقاعد من حديث أنس. من حديث أنس وذكر الحديث إذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا ولك الحمد، حديث عائشة وحديث أبي هريرة قصدي الذي ذكرناه حديث أبي هريرة مو حديث أنس، حديث أبي هريرة. ممكن احتمال أن الرواية في حديث أنس إذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا ولك الحمد، نعم تقدم أنه جاء عن أنس أيضا ربنا اللهم ربنا ولك الحمد. وقد تطابقت على هذا اللفظ النسخ الصحيحة من صحيح البخاري وهكذا الحافظ أيضا أرد على ابن القيم رحمه الله فقال لعل ابن القيم لم يقف على الطرق التي ليس فيها واو، والله أعلم. ذكر هذا في الفتح، لكن ذكرنا كلام الشوكاني لأنه أحسن وفيه زيادات. هل يزيد المأموم على التحميد؟ مسألة، هل يزيد المأموم على التحميد؟ وهذا سيأتي إن شاء الله في حديث أبي هريرة. ذهب الإمام أحمد في رواية إلى أن الإمام والمنفرد يقول كل منهما بعد التحميد ملء السماوات والأرض إلى قوله من شيء بعد، سيأتي في حديث أبي هريرة جاء ملء وجاء ملأ. ذهب الإمام أحمد في رواية إلى أن الإمام والمنفرد يقول كل منهما بعد التحميد ملء السماوات والأرض إلى قوله من شيء بعد في الصلاة المفروضة وغيرها، أما المأموم فيقتصر على قول ربنا ولك الحمد. واستدل بقوله فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وذهب الكوفيون إلى عدم استحباب الزيادة على التسميع والتحميد للإمام والمأموم في الصلاة المكتوبة وحملوا ما ورد في الزيادة عليها على صلاة النافلة. هذا قول الكوفيين أنه لا يستحب الزيادة على التسميع والتحميد، فلا يزيد على التحميد شيئا، لا إمام ولا مأموم ولا منفرد. طيب الزيادة التي في ما سيأتي من حديث أبي هريرة حملوها على النافلة، وحملوا ما ورد في الزيادة عليها على صلاة النافلة. والقول الثالث استحباب الزيادة على التحميد في الصلاة المكتوبة وغيرها، وهو قول الشافعي وإسحاق، للإمام والمنفرد والمأموم وهو قول الشافعي وإسحاق. ورواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه كالمجد ابن تيمية، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمهم الله لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد زاد كما سيأتي معكم في حديث أبي هريرة، زاد على هذا الذي أشرنا إليه أنه يقول ملء السماوات، أو حديث أبي سعيد اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وهكذا جاء عن ابن عباس في مسلم أيضا، لكن حديث أبي سعيد فيه بعض الزيادات، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، هذه في حديث أبي سعيد وما جاءت في حديث ابن عباس. فهذا هو الصواب، رسول الله زاد بعد الحمد وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا الأمر يشمل الإمام والمنفرد والمأموم، كلهم ينبغي أن يصلوا كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا لا بأس أن يزيد المأموم على قوله ربنا ولك الحمد على تحميده يزيد ما جاء في حديث أبي سعيد وحديث ابن عباس، وهو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام لقوله صلوا كما رأيتموني يصلي، وهو الراجح. وما استدل به الحنابلة في المشهور فإن الحديث لم يسق لبيان ما يقول الإمام ولا ما يقول المأموم، وأما ما استدل به الحنابلة في المشهور أي أن المأموم لا يقول هذا لا يزيد، إذا قال الإمام سمع الله الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد، الحديث ما سيق لهم هذا الأمر أنه لبيان ما يقول المأموم والإمام، وإنما سيق لما تقدمت الإشارة إليه أنه لا يسابق ولا يسبق الإمام قبل قوله سمع الله لمن حمده. وإنما سيق ذلك لبيان أن المأموم لا يشرع في التلفظ بقوله ربنا ولك الحمد عقب قول لا يشرع في التلفظ بقوله ربنا ولك الحمد إلا عقب قول إمامه سمع الله لمن حمده، وليس فيه أنه لا يشرع له الزيادة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الصحيح أنه له أن يزيد المأموم. وأما أهل الكوفة فيقولوا لا إمام ولا مأموم يزيد. طيب وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هذا يحمل على النافلة، يحمل على النافلة، أما الفريضة فلا يزيد فيها. والصحيح هو قول الشافعي رحمه الله إسحاق، واختاره ابن تيمية وطائفة من أصحاب أحمد، رواية عن أحمد، واختارها طائفة من أصحابه أنه يزيد في النافلة وفي الفريضة ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا إن شاء الله نكتفي به. أخذنا صيغة التحميد والوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من صيغة التحميد، والأفضل وكلها جائزة، والأفضل عند أحمد ومالك بزيادة الواو ربنا ولك الحمد، وعند الكوفيين بإسقاط الواو، ويؤيد ما ذهب إليه أحمد ومالك أن الزيادة وردت في ثلاثة أحاديث ساقها الزهري، ورواه الزهري رحمه الله، حديث أنس وحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر كلها جاءت بالزيادة، هذا يدل على أن الزيادة أفضل. وهكذا أيضا التنبيه الذي ذكرناه عن ابن القيم، يختص بابن القيم فحصل له وهم رحمه الله على حفظ وعلى علم ودراية واستقراء، ومع ذلك كما تعلمون هو بشر يخفى عليه ما يخفى من الأحاديث، فإنه لم يقل بالجمع بين اللهم والواو على علم غزير عنده رحمه الله، فهذه من الأوهام التي حصلت له في الزاد، وقد بينها بعض أهل العلم لأنه ألفه من حفظه، والذي يؤلف من الحفظ ربما يحصل له شيء من هذا الحفظ، خوان كما يقولون، فحصلت له شيء من الأخطاء، ومنها هذا الخطأ أنه قال ما وردت الزيادة، والزيادة صحيح البخاري، الزيادة صحيح البخاري أي الجمع بين اللهم والواو، والصحيح كما يقول، وهذا الثابت في النسخ الصحيحة من صحيح البخاري كما يقول الشوكاني، الزيادة أو الجمع بين اللهم والواو ثابت. ثم أخذنا مسألة أخيرة وهي مسألة التحميد، الزيادة على التحميد، هل يشرع للمأموم أن يزيد على التحميد؟ الصحيح أنه يشرع له كما جاء في حديث أبي سعيد وحديث ابن عباس، لا بأس بالزيادة على التحميد، والله أعلم. قال هل يجوز السلفي أن يتزوج امرأة من أصحاب الحزب الجديد؟ ننصح أن يتحرى امرأة صالحة سلفية، فإن المرأة تؤثر، ورسول الله يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، رجل حازم ما هو رجل مسكين، حازم، ومع ذلك هذه المرأة ربما أمالته إلى فكرها ومنهجها وفسادها الذي عندها، ربما يكون عندها شيء من الفساد فتميله إلى ما تريد من الشهوات والشبهات، فعلى هذا لا يصلح الزواج من أهل الأهواء، وقد تزوج عمران بن حطان وكان سنيا فيما يذكر في ترجمته بامرأة خارجية من أقاربه يريد إصلاحها، فعوج بسبب ذلك وصار رأسا من رؤوس الخوارج، وصار يثني على عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. أعوذ بالله من الخليلة. انظر سني إلى إيش يقول، وقد تقدم معكم كلام ابن القيم أن الرجل السني وربما يمرق من السنة، وعمران بن حطان خير مثال لهذا، خير مثال لهذا أن السني قد يمرق من إيش؟ من السنة. وخذ هذا المثال الآن، فالشخص يبتعد عن المواطن التي تبعده عن الخير الذي هو عليه. والنساء الحمد لله كثير، أنت ما عدمت امرأة صالحة سلفية، أنت في بلاد أهل الإسلام وبلاد سنة وبلاد خير. لكن إن عدمت وخيرت بين امرأة كافرة وبين امرأة حزبية، امرأة نصرانية يهودية كتابية، وبين امرأة يعني مسلمة حزبية، زوج المسلمة الحزبية ولا زوج النصرانية، لأنه إذا حصل ميول سيحصل ميول إلى الإسلام، وهناك بالنصرانية سيحصل ميول إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، وستربي أولادك على الكفر. فإذا حصل اضطرار وخيار بين هذه وهذا فاختر الحزبية من الكتابية. لكن أنت الحمد لله في سعة من أمرك، وعندك نساء أهل السنة كثير، ما ضيق عليك حتى تلجأ إلى الزواج من حزبيين. وليس معنى أنه لا يجوز الزواج وأن العقد باطل، لا، ولكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إن كانت مصلحة في الزواج من هذه المرأة لقرابة وألفة وغير ذلك ربما يراعيها بعض الناس. قال أخونا محمد بن عبد الله مريض، مع الله لا يشفيه، صلى الله أن يشفيه. قال يقوي قول الجمهور حديث أبي موسى في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإن الله قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده. نعم، فإن الله قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده، يعني ماذا تريد؟ يقوي قول الجمهور الجمع بين التسميع والتحميد، ما أدري ما تريد، يعني قال الجمهور كثيرة مرت معنا، فإن كان تريد هذا لا بأس. قول الشافعي هذا أن الله قال سمع الله لمن حمده، سمع نبيه يقول سمع الله لمن حمده، أو قال الله على لسان نبيه سمع الله لمن حمده، فهذا يدل على ترديد التسميع ممكن. والمأموم يقول فإن الله قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده، فأنت قل هذا. لكن كما سمعت هذا عام يخصص بحديث أبي هريرة فقولوا ربنا ولك الحمد، وإلا هو بنفس الحديث هذا فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا يبين حديث أبي هريرة. فمن كان منفردا ينبغي أن يقول سمع الله لمن حمده، ومن كان إماما ينبغي أن يحرص على التسميع، ومن كان مأموما فهذا مستثنى من التسميع. فقولوا ربنا ولك الحمد، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.